بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومفتاح دار السعادة لعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، ولازال رحمه الله يطوف بنا في أوجه فضائل العلم وأهله. فقال الوجه 48 بعد 100 قوله سبحانه عن المسيح أنه قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. قال سفيان بن عيينة: وجعلني مباركا أينما كنت. قال: معلما للخير. فمعلم الخير مبارك، مبارك أينما كان. وأرض ليس فيها معلم للخير أرض موات، أرض ميتة، لأن الله عز وجل يحيي قلوب العباد بالوحي ويحيي قلوب العباد بميراث النبوة. ومن الذي يعرف الناس ميراث النبوة إلى العلماء؟ وقال سبحانه: ميتا فأحيينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فالحياة بنور الوحي. فإذا فقد الإنسان نور الوحي وعلم النبوة فإنه ميت. ولهذا أحكم بكل ثقة: أرض لا علم فيها أرض موات، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدره، ماء يعني هداية، فسالت أودية بقدره، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرض. فالأرض تحيا بالمطر وبالماء، كذلك القلوب تحيا بالعلم، والعلم إنما يكون عن طريق العلماء. فبلد لا علماء فيها موات، لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا. وهذا يدل على أن تعليم الرجل الخير هو البركة التي جعلها الله فيه، فإن البركة حصول الخير ونماء ودوام. هذا مادة البركة تعود إلى هذا: حصول الخير ونماء ودوام وثبات واستقراره. وهذا في الحقيقة ليس إلا في العلم الموروث عن الأنبياء وتعليمه، بشرط العلم، بشرط بشرط أن يكون هو الموروث عن النبي، والموروث عن النبي حدثنا وأخبرنا، الموروث عن النبي ما ورثته الأمة بحدثنا وأخبر، الكتب المسندة، الكتب المتلقاة عن سلف الأمة. أما كتب الفكر وكتب ما أدري إيه وكتب الآراء وكتب هذه كتب حري أن تحرق. ولهذا يسمي سبحانه الكتاب مباركا، قال تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه، وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك، ووصف رسوله بأنه مبارك كما في قول المسيح: وجعلني مباركا أينما كنت. فبركة كتابه ورسوله هي سبب ما يحصل بهما من العلم والهدى والدعوة إلى الله. بركة القرآن فيما يحمل منه الهدى والعلم، بركة الرسول فيما يبلغه من الهدى والعلم، بركة العالم فيما يحمله من ميراث النبوة إلى الأمة. هذه بركة، هذه بركة. عالم مبارك، صحبته بركة، تصنيفه بركة، كلامه بركة، عظته بركة، رؤيته بركة، استشارته بركة. يتخيل الإنسان أن يعيش بلا أب ولا أم، لكن ما يتخيل الإنسان أن يعيش بلا شيخ ولا عالم. كم من مات أبوه في الصغر وماتت أمه في ولادته، فربي وترعرع وصار شأنه كالرجال، يجمع المال ويبني العقار ويتزوج النساء، لكن ما تصورنا أحدا على الهداية بلا عالم وبلا شيخ. حاجة الناس إلى العلماء أعظم من حاجتهم إلى الآباء والأمهات. الوجه 49 بعد 100 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم في الصحيح. وهذا من أعظم الأدلة على شرف العلم وفضله وعظم ثمرته، فإن ثوابه يصل إلى الرجل بعد موته ما دام ينتفع به، فكأنه حي لم ينقطع عمله. شوف ابن القيم الآن معنا، ابن القيم معنا الآن، شوف سبحان الله، وقد مات من مئات السنين وهو يعلمنا الآن. هذا علم ينتفع به، رحم الله ابن القيم. مع ما له من حياة الذكر والثناء فجريان أجري عليه إذا انقطع الناس ثواب أعمالهم حياة ثانية. حياة ثانية. ابن القيم عمره كام الآن يا أخوان؟ ها؟ يعني هو مثلا 700 سنة وعمره 700 سنة ده، والله أعلم إلى أي مدى سيستمر عمره. وخص النبي هذه الأشياء الثلاثة بوصول الثواب منها إلى الميت لأنه سبب لحصولها، والعبد إذا بشر السبب الذي يتعلق بالأمر والنهي يترتب عليه مسببه وإن كان خارجا عن سعيه وكسبه، فلما كان هو السبب في حصول هذا الولد الصالح والصدقة الجارية والعلم النافع جرى عليه ثوابه وأجره لتسببه فيه، فالعبد إنما يثاب على ما باشره أو على ما تولد منه. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره أجره، من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزره وعزره من إيه؟ من عمل به. وقد ذكر تعالى هذين الأصلين في كتابه في سورة براءة فقال إذا أنت مأجور على ما بشرت ما عملت وما تسببت، فلو خرج من تحت يديك طالب على الهداية فنفع الله به فالطالب، ومن انتفع به في ميزان حسنات من دله، فالدل على الخير كفاعل. كذلك في الشر والحزبية والانحراف والبدع والأهواء، فعلى الجهم اسم كل من تجهم، وعلى واصل ابن عطاء اسم كل من انتهج منهج المعتزلة، وعلى ذي الخويصرة اسم كل الخوارج. فقال تعالى ذلك بأنهم لا تصيبهم، لا يصيبهم ظمى ولا نصب ولا مخمصة بالله، ولا يطؤون موطئا غير الكفار، ولا ينالون إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فهذه الأمور كلها متولدات عن أفعاله غير مقدورة لهم، وإنما المهم أسبابها التي باشروها. النصب، مخمصة، يطؤون موطئا غير الكفار، هذه أمور كلها متولدات عن أفعاله غير مقدورة له. ثم قال ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب له. قطع الوادي أفعال مقدورة له، إنما الظمأ ده قالوا إيه؟ ظمأ، نصب، ها؟ يقدر واحد ما ظمأش أو يظمأ؟ هذه أمور غير مقدورة لكنها آثار لأفعال، إنما الأفعال ينفقون نفقة. وقال في القسم الأول كتب لهم بعمل صالح، لأن المتولد حاصل عن شيئين، أفعالهم وغيرها، فليست أفعالهم سببا مستقلا في حصول المتولد، بل هي جزء من أجزاء السبب، فيكتب لهم من ذلك ما كان مقابلا لأفعالهم. وأيضا فإن الظمأ والنصب وغيظ العدو ليس من أفعالهم، فلا يكتب لهم نفسه، ولكن لما تولد عن أفعالهم كتب لهم به عمل صالح. وأما القسم الآخر والأفعال المقدورة نفسها كالإنفاق وقطع الوادي فهو عمل صالح فيكتب لهم نفسه، لهذا قال تعالى إيه؟ إلا كتب لهم، إنما الأولى كتب لهم به عمل صالح ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون، إذ هو مقدور لهم حاصل بإرادتهم وقدراتهم، فعاد الثواب إلى الأسباب المقدورة والمتولد عنها، وبالله التوفيق. طيب لعلنا نكتفي هذا القدر.